أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. في خضم هذه الحياة المعاصرة وبسبب الضغوطات الاجتماعية والضغوطات الاقتصادية والضغوطات الرقمية في هذا العصر الرقمي الذي نعيش فيه، أصبح سماع مفهوم الضغط النفسي أو الضغوطات النفسية من المفاهيم الشائعة جدا والمتكررة جدا على مسامعنا. طبعا الضغط النفسي بالإجمال العام هو عبارة عن وضع صحي وطبيعي إلى حد معين. هذا الضغط هو عبارة عن مجموعة الاستراتيجيات ومجموعة الآن نوعا ما المهارات التي يتخذها الإنسان في التعامل مع هذه الضغوطات. يعني بمعنى مصطلح الضغوطات النفسية والتعامل مع الضغوطات النفسية هو مصطلح الآن كبير، لكن نستطيع الآن اختصاره بأن مهارات التعامل مع الضغوطات هي عبارة عن الاستراتيجيات أو مهارات التأقلم التي يتخذها الإنسان في خضم حياته اليومية لتقليل هذا النوع من أنواع الضغوطات أو لتقليل العاطفة المرافقة لهذا النوع من أنواع الضغوطات. طبعا أسباب الضغوطات متنوعة ومتعددة، كما قلنا هناك الاجتماعية، هناك العائلية، هناك الاقتصادية، هناك الصحية بالمفهوم العام، وهناك ضغوطات ناتجة الآن من التطور الطبيعي للحياة المعاصرة، وجود الإنسان في مدن كبيرة، هذا الموضوع يفرض عليه نوع من أنواع الضغط بسبب قصر أو بسبب قلة المساحات الجغرافية والمساحات النفسية التي تعطى لهذا الإنسان في المدن الكبيرة. وبالتالي لابد من وجود مجموعة من المهارات في التعامل مع هذه الضغوطات. طبعا هذه المهارات يمكن أن تكون مهارات لها علاقة بالأنا، لها علاقة الآن بقدرة الأنا على التعامل مع الضغوطات الحياتية، وممكن أن تكون هذه المهارات إيجابية وسلبية وتؤدي إلى حل الضغوطات أو لا تؤدي إلى حل الضغوطات. وهناك بعض المهارات التي لها علاقة بالمعرفة الإنسان أو بالنظرية المعرفية بشكل عام، هناك بعض المهارات التي لها علاقة بسمات شخصية الإنسان، وهناك بعض المهارات التي لها علاقة بالتعامل مع الضغوطات الحياتية بطريقة عقلانية، وهذه المهارات إما أن تكون مركزة اتجاه العاطفة أو ممكن أن تكون مركزة اتجاه المشكلة نفسها. فالمهارات التي تكون مركزة تجاه العاطفة هي المهارات التي تخفف التي تهدف إلى تخفيف حدة العاطفة المرافقة لهذا الموقف. فمثلا إذا أصيب الإنسان بمرض مزمن لا شفاء له، تأتي مهارات التأقلم للتخفيف من العاطفة السلبية المرافقة لهذا الموضوع، وبالتالي تأقلم الإنسان وتكيفه وتقبله لهذه الحالة. المهارات التي تتمركز حول المشكلة نفسها هي عادة تكون في المواقف القابلة للحل، يعني إذا حصل أزمة معينة نبدأ الآن باستخدام مهاراتنا في تحليل هذه المشكلة وكيف حدثت هذه المشكلة، وبالتالي الآن في الخلاصة نأتي إلى نوع من التوافق الذي يحفظ نوع من أنواع التوازن بين أفكار الإنسان ومشاعره ومسلكياته، وبالتالي يحافظ على الصحة النفسية العامة للإنسان. طبعا هذه المهارات وكيف نستخدمها وطبيعة المهارات التي نستخدمها في المواقف المختلفة تعتمد الآن على طبيعة الإنسان من الناحية الفكرية، من الناحية التعليمية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الدينية، من الناحية الاقتصادية، من ناحية قدرة الإنسان الآن نوعا ما على دراسة مهارات التعامل مع الضغوطات وكيفية التكيف الأنسب والأفضل. طبعا كل إنسان يتعرض إلى ضغط معين ننصح دائما وأبدا بالتواصل مع ذاته، يعني لا ضير من وجود فترات مثلا من العزلة الاختيارية التي يستطيع الإنسان فيها إعادة ترتيب حساباته، يستطيع رؤية الأمور من زوايا مختلفة مثلا، ولا ضير كذلك من تواصل الإنسان مع الذات الأخرى. فالتواصل مع الناس يؤدي نوعا ما إلى تقليل العواطف السلبية التي تكون مرافقة لهذه الضغوطات الاجتماعية، ويرى الإنسان طبعا أن الجميع يتعرض للضغوطات، فهذا يقلل من حدة أو سلبية تأثير هذه الضغوطات الاجتماعية أو الاقتصادية على هذا الإنسان. كذلك ننصح الجميع بالتعلم تعلم مهارات الآن التعامل مع الضغوطات والأزمات وكيفية إدارة الأزمات وكيفية إدارة الضغوطات المختلفة، سواء كانت الضغوطات الصحية أو الضغوطات الاجتماعية أو الاقتصادية أو ما إلى ذلك. فبالتالي الآن مفهوم التعامل مع الضغوط هو مفهوم الآن كثير ما نسمعه، مفهوم الضغوط بحد ذاتها هو مفهوم كثير ما نسمعه بسبب الآن تعقد حياتنا المعاصرة. طبعا ننصح الجميع دائما وأبدا بتعلم بعض المهارات الحياتية اللازمة لإدارة الذات، إدارة الحياة، إدارة العلاقة مع الآخرين، لا ضير من استشارة الأشخاص المختصين الذين يستطيعون تقديم المساعدة في التعامل مع الأزمات والتعامل مع الضغوطات. وطبعا نتمنى للجميع دائما نوعا ما أن يكونوا بعيدين عن الأزمات والضغوطات، لكن إن وجدت ننصح الجميع بمراجعة الأشخاص المختصين لأخذ المشورة اللازمة في مثل هذه الحالات. وحمى الله الجميع.